الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبتي طلاب العلم في المجلس العاشر من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة في هذا الجامع الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا وأن يبارك لنا في هذه المنهجية وفي هذه الدروس. ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 20 من محرم 1440 للهجرة، سائلا الله الكريم القريب المجيب أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بالإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالعلم، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا توقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يقول رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تضمنت قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى في باب الأسماء والصفات، من القواعد الكبرى في باب الأسماء والصفات. وفي هذه القاعدة أن الصفات مبنية على أصلين عظيمين، على أصلين عظيمين: الأصل الأول النفي، الأصل الثاني الإثبات. ما المقصود بالنفي وما المقصود بالإثبات؟ أما النفي فالمقصود به نفي كل صفة نقص عن الله، نفي كل صفة نقص عن الله، نفي جميع العيوب والنقائص عن ربنا جل وعز. إيش الهدف والغاية من النفي؟ الهدف والغاية من النفي إثبات الضد، إثبات الكمال، إثبات الكمال، يعني نفي هذه النقائص والعيوب عن الله لأجل إثبات كمال الله، لأجل إثبات كمال الله جل وعز. أما الإثبات فالمقصود به إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، فلا يوصف بشيء من ذلك ولا يجوز ذلك. ومن صفات النقص، من صفات النقص التي نفاها الله تعالى في كتابه وجاء نفي ذلك أيضا في السنة، السنة والنوم والجهل والعجز وما سوى ذلك، فهذه صفات منفية، صفات منفية. وهناك نظائر وأمثلة عديدة في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قولي ليس كمثله شيء هذا نفي، أليس كذلك؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين النفي وأين الإثبات؟ السؤال لكم جميعا، أين النفي وأين الإثبات؟ قل هو الله أحد هذا إثبات، قل هو الله أحد الله الصمد إثبات، لم يلد نفي، ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد. في القراءة في صلاة المغرب مر بكم شيء من ذلك؟ نعم، أين الحفظة؟ مر بنا شيء من ذلك؟ يلا يا حفاظ. نعم نعم، لا تدرك الأبصار هذا نفي، وقبلها قبلها هذا إثبات، في نفي قبلها. نعم، أن يكون له يعني ليس له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة هذا نفي، هذا نفي. ولا تدرك الأبصار أيضا نفي. أما أمثلة الإثبات فهي كثيرة في القرآن. أيهما أكثر، الإثبات ولا النفي؟ أيهما أكثر، الإثبات ولا النفي؟ الإثبات أكثر من النفي في القرآن، ومئات الأمثلة في القرآن العزيز على ذلك، مثل حتى في بعض الآيات التي مرت، في بعض الآيات التي مرت أحيانا في آية واحدة نفي وإثبات. نعم نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أول الآية نفي وآخر الآية إثبات. نعم، وأيضا الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم هذا نفي ولا إثبات؟ هذا إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم هذا، هذا نفي، هذا نفي. آخر سورة الحشر، آخر سورة الحشر هذا اختبار في القرآن، شوف أنتم متقنين ولا لا. نعم، آخر سورة الحشر. نعم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والآية التي بعدها والتي قبلها كذلك، هذا هذا في الإثبات، وجاء في بعضها نفي، لكن الأكثر الأكثر الإثبات. فالمقصود من هذا الكلام أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على هذين الأصلين العظيمين، قائم على هذين الأصلين العظيمين، ويعبر عنهما أحيانا بالصفات الثبوتية والصفات السلبية، ويقول بعضهم صفات السلوب. ما المقصود بذلك؟ الصفات الثبوتية والصفات السلبية أو صفات السلوب. المقصود بصفات السلوب النفي، النفي السلبية يعني المنفية، ويقابل ذلك صفات الإثبات، صفات الإثبات وهي الأكثر كما مر علينا. والصفات الثبوتية هي كل ما أثبته الله تعالى لنفسه، وجميعها صفات كمال، لا نقص في شيء من هذه الصفات بوجه من الوجوه. أما الصفات السلبية فهي كما سبق الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه من صفات النقص والعيب. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان لهذه القواعد والمسائل في شرح القواعد المثلى، وهو من أهم ما ألف في هذا الباب لشيخنا ابن عثيمين، لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولما ذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم في باب الأسماء والصفات على هذين الأصلين، علل لذلك وقال: لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فهو يقول لك هذا المذهب القائم على أصلين هو منهج الرسل، فلذلك لا عدول لأهل السنة والجماعة عن هذا المنهج، لأن هذا المنهج هو ما جاءت به الرسل وهو ما جاءت به الكتب وهو ما شهدت به العقول السليمة. فكيف يعدل أهل السنة والجماعة بعد ذلك عن هذين الأصلين؟ فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. والأنبياء كما لا يخفى عليكم، الأنبياء منهجهم واحد، دينهم واحد، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وإثبات صفات الكمال لله جل وعز ونفي النقائص بأشكالها وأنواعها عن الله سبحانه وتعالى. إذن ما جاءت برسل واحد، ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم أو نوح أو عيسى أو موسى أو إبراهيم هو واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذن ما وجه الاختلاف إذا كان ذلك كذلك؟ ما وجه الاختلاف بين الأنبياء؟ الاختلاف هو في الشرائع والعبادات والأحكام، أما العقائد فلا يختلفون في ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه الصراط المستقيم. إنه، أين يعود الضمير؟ إنه يعود إلى مذهب السنة والجماعة، أو يعود إلى ما جاءت بالرسل، أو هو عائد لكليهما، لأن ماذا بال السنة والجماعة هو ما جاءت بالرسل، الضمير عائد على هذا وهذا. فمن قال إن الضمير عائد إلى منهج السنة والجماعة فصحيح، ومن قال إنه عائد إلى ما جاءت بالرسل فصحيح، لأن ماذا بال السنة والجماعة هو ما جاءت به الرسل وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعم الله عليه. ونعم الله تعالى ثلاث: أولا النعم العامة وهي لكل البشر للمسلمين وللكافرين، فإن الله سبحانه وتعالى يمد البشر بالعطايا والصحة والمال والعافية. وقد يصب الله تعالى عليهم النعمة صبا كما في زماننا هذا، فإن الله صب النعم على المسلمين والكفار، هذه نعم عامة 2 النعم الخاصة، وهي نعم الله على أهل الإيمان بالإيمان، نعم الله على أهل الإيمان بالإيمان، ومثل ذلك نعمته على أهل العلم بالعلم، ونعمته سبحانه وتعالى على أهل الإنفاق والإحسان بالإحسان، ونعمته على أهل القرآن بالقرآن، ونعمته سبحانه وتعالى على أهل القيام بالقيام، ونعمته على أهل الصيام بالصيام، وهكذا. هذه نعم خاصة. 3 نعمة خاصة الخاصة، أو نعم خاصة الخاصة. خاصة الخاصة الأنبياء والرسل، فقد اختصهم الله بالنبوة، فنعمة النبوة لا شك أنها أعظم وأجل النعم، ويصطفي لها أناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن النعم 3، نعم عامة، نعم خاصة، النعم التي من الله بها على خاصة الخاصة، والمقصود بهم الأنبياء. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أنت تقرأ في سورة الفاتحة صراط الذين أنت عليه، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أعظم التفسير تفسير القرآن بالقرآن، نفسر هذه الآية بآية النساء، بآية النساء، فقد جاء فيها تفسير آية الفاتحة. ما هي؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصنف الأول الأنبياء، الصنف الثاني الصديقون. الصديقية مرتبة عظيمة، هي التي تلي النبوة، هي التي تلي النبوة، ولذلك ذكر الله هذه المرتبة بعد مرتبة النبوة. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وصديق هذه الأمة من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بل هو أفضل الصديقين على الإطلاق، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، حينما صعدوا أحدا فرجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. لكن هذا، هل هذه المرتبة خاصة بالرجال أو تثبت لبعض النساء؟ الجواب في القرآن، تثبت لبعض النساء. مثل من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. الصنف الثالث الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وقاتلوا لإعلاء كلمة الله. الصنف الرابع الصالحون، وهذه المرتبة شاملة لجميع الأنواع الثلاثة السابقة. والصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله، فالذي يقوم بحق الله وبحق عباد الله هذا هو الصالح. وهذه المرتبة هي أقل المراتب المذكورة، وإن كانت هذه المرتبة كما سبق يدخل فيها ما سبق من المراتب، فكل نبي صالح وليس كل صالح النبي، وكل صديق صالح وليس كل صالح صديق، وكل شهيد صالح، وليس كل صالح شهيد، ليس كل صالح شهيد، وهكذا. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل غدا بإذن الله تعالى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.